أما توجيه لعموم الناس فإن الواجب اجتناب هذه الأغاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه سيكون من أمته قوم يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. أتدرون ما هو الحر؟ الحر يعني الزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام استحلال الخمر والزنا استحلال المعازف. والمعازف في اللغة العربية وعند العلماء هي آلات له، وهذه الأغاني المسموعة لا تخلو من آلة له، فاستحلالها حرام والاستماع إليها حرام وإعلاء الصوت بين المسلمين حرام، فالواجب الانتهاء عنها وأن لا تسمع وأن لا تبث أشرطتها، حتى نكون أمة صالحة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. وليعلم أن هذا الذي يعلي صوتها إن كان قصده المراغمة لأهل العلم والدين فهو في الحقيقة لم يراغم هؤلاء لأشخاصهم، إنما راغمهم لما يحملوه من علم الشريعة ودين الله عز وجل، وهو على خطر عظيم أن يزيغ الله قلبه ويفسد عليه دنياه وآخرته والعياذ بالله. وإن كان قصده أن يستمع إليها من يهوون هذه الأسماء هذه الأغاني ليجذبهم إليه فهذا دون الأول لكنه قبيح، والواجب الحذر من هذه الأغاني وأن يستبدل منها بأشرطة قرآنية أو حديثية أو علمية حتى ينتفع الإنسان بها.